ويقول: وكم سنة صام الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوراء؟ لقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وقال في حديث: صوموه ويوما قبله ويوما بعده، وفي رواية: صوموه ويوما قبله أو يوما بعده. ويوم العاشوراء هو يوم غد، يوم الأحد، فمن كان صائما اليوم فيحسن أن يصوم يوم عاشوراء غدا وبعد غد، ليصوم ثلاثة أيام، فإن عجز فليصوم غدا وبعد غد إذا لم يكن صائما اليوم، أو صام اليوم ويصوم غدا معه، وإن عجز عن الاثنين صام يوم عاشوراء ولو وحده، فيجوز له ذلك ولا حرج، لأنه صامه لكونه يوم العاشر من محرم. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وقال: صوموه ويوما قبله أو يوما بعده، أي مخالفة لليهود، لأننا مأمورون بمخالفة اليهود. فيستحب للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال عنه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام يوم يكفر سيئات سنة، ولعل المراد والله أعلم الصغائر، أما الكبائر فيكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها، وأما الصغائر فيكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة من صيام وصدقة وصلاة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، سواء كانت واجبة أو نفلا. يقول: إنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الظهر، وسوف يكون سفره بعد صلاة العشاء، ما يحسن أن يقتصر على هذا الطواف الذي بعد الظهر، وإنما يحسن أن يطوف الآن، ولا مشقة ولله الحمد الآن في الطواف، ولا زحام ولا كثرة، وإنما يستحب قبل أن يخرج من الحرم أن يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع لو كرره أكثر من مرة فلا حرج، يعني عزم على السفر فطاف للوداع ثم عدل عن السفر وأقام فلا حرج، فإذا عزم مرة أخرى على السفر طاف للوداع، فإن عدل عن السفر فلا حرج عليه، فإذا عزم مرة ثالثة على السفر طاف للوداع، لأن الطواف عبادة مستحبة في كل وقت، في الليل والنهار وعند السفر وعند الإقامة وقبل الصلاة وبعد الصلاة وفي كل حين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.